الشخص انه نسخة في الروح وتحصل عليه احكام الشخص الدنيا اذا خلق وكيفت المدة المدة 14 صح بعد 14 يكون كذا مضغة 40 يوما ثم على 40 يوما ثم كذا ثم يدخل فيه الروح. تشمل يا محمد علي البار في خلق الإنسان بينه في علم القرآن يشوف بالأربعين يوم الأولى. لا هذا كان يشيل خطأ عند الأطباء يتكلموا على قضية دق القلب. يعني أنا الآن لازم تنقل لي كلامه عشان حتى لا أظلم الرجل له كذا لو كنت أنا تقول يقول كلامه فقط اللي هو يتكلم فيه في هذه الجزئية. معليش هو عندنا النص الثابت 40 40 40 ثم ينفخ فيه الروح. النص هذا الواحد كيف يوجهه؟ إيه. عنده ما توجهه توجهه 40 40 ينفخ فيه الروح. لأن الآن يبدأ تاع دقات القلب اللي هم عندهم الأطباء في الأسبوع ظهر لي الرابع ظهر لي يبدأ ينبض القلب وهذيك يسموها إذا حبينا نتكلم عليها من ناحية طبية ولا في كلينيك كما يقولوا هما هذيك تعد لا في موتور الحياة كما يقولوا هنا تاع الميكانيزم تاع الإنسان يعني يبدأ تم عملية القلب تمشي بدون أن يكون فيه روح. عارف الإنسان أحيانا القلب يخلوه يضخ ويمشي والرجل ميت فلا يستلزم من دخان القلب الحياة. فهمت الآن؟ فالذي يبدو لي والله أعلم أنا ما عنديش خبر لكن الكلام اللي هو يقوله يبدو لي من هذا القبيل هذا يتكلم على هذا تقريبا الأطباء والجينيكولوج كلهم يعولوا على دقة القلب فكان ما يعني ما عندهمش حتى ان يبلغ 40 اي هم عندهم هذه الرؤيه اي هي سيلا في كلينيك هذا وش حبيت نقول لك انا يعني قلت لك 40 بعد 40 يوم ظهر لي يبدا دقات القلب ومن ثم يصبح الامر ماشي الحياه هم يسموها الحياه انت وتمضي لكن لا يستلزم من دقات القلب ان فيه روح. هذه الاشكاليه وين راهي يعني قد يكون هذه اللي كما تعرف انت الان احيانا يشد الانسان يحافظ على قلبه وهو راه يمشي بالاله راه يدور في الدم شهارون ولا سموها قام مش عارف فعل مده وقلبه غير يخبط وما قاعد تحت الالات عارف 6 شهور ولا عام ولا عامين ولا مده طويله جدا هو في العذاب يعني عطين ضخات القلب تمشي نتاعو يعني فهذه يسموها لافي موتور هذه ضخات القلب تدور دم يمشي بغير ذلك انه فعادي كما نحيو القلب بعد ما نحيو القلب يزيدوا يركبوه الواحد باقي مدة من يتنحى من ثم يعود يحطوه في البشر الآخر الآخر أو عايش بلا قلب الطرف الثاني أو عايش ولا ميت عايش ما عندوش قلب نحاول القلب نتاعه طوم باش نحاول باش يركبوه الثاني كان آلات يخدموهم باش يدوروا هذيك معها الروح موجود معها الروح لأن الروح ما فارقت الإنسان هذاك اللي يديروا له في العملية ما فارقت هذا والثاني القلب الثاني هم حاطين عليه ما زال القلب حي بلا روح هذه هي ولهذا لا يستلزم من بقاء القلب حي يبقى الانسان حي فهذه يسموها سيلافي كلينيك يسموها مش عارف الحياه الطبيه والله ما عارف عندنا مش عارف ما احنا 40 يوم 40 يوم يعني هذا الراجح من اقوى اهل العلم واللي مرجحينه تقريبا اكثر اهل العلم هي بعد 4 أشهر ينفخ فيها الروح ويكتب أجله 40 يوم أجله شقي وسعيد وعمله فممكن إذا كان هو تكلم على هذه الجزئية من هذه الناحية ما غلط الخطأ يكون من هذه الجهة هذه الناحية راجع مشان مرة أخرى ثبت البن ما تقول لي ويقول لا لا لا علاش اعتمد علاش اعتمد لأن الترجيحات رايح يرجح هو وش الآن احنا عدنا عندما قال الرسول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا شفر اعتمدنا على النصوص النبوية لما قال من أعدى الأول فمن أهل العلم فهموا من المقصود بالعدوى التي تنتقل بنفسها مع النصوص الأخرى في الرمين المجدوم كما الأسد وغير النصوص الأخرى استفدنا أن العدوى التي ينفيها الشرع هي تمشي بنفسها يجب أن يكون المريض كل ما كان لازم يكون المرض هنا استفدنا الخطأ من هنا يعني تكون بهذه الصورة هو خطأ. يعني لازم يلزم 4 شهود باش يثبت الحكم. خلاص. يعني من حيث الفساد يمكن توصل بالفساد، لكن لإثبات الحكم الشرعي لا بد عليك صلاة بركة صلاة بركة، لا بد من هذه الأربع شهود. ليس الجمعة ولا يوم الجمعة؟ يوم الجمعة. احنا اشرنا في الاسبوع الماضي الى مثل هذه الجزئية هذه او الاسبوع اللي قبله يعني، وهذه قواعد اساسية من ناحية اخذ العلم. ايش قلنا؟ المنهجية العلمية واش؟ اول نقطة يجب ان يرتكز منها ينطلق منها طالب العلم مشروع هي ان الدين قد كمل، وكل ما نحن في حاجة إليه من أحكام شرعية فقد بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ونحن في حاجة اليوم إلى من يبلغنا عنه ما جاء به فقط، وما لم نجد له حكما فجاء الحكم الشرعي مبينا، وما سكت عنه فهو عفو. وتلا قوله تعالى عليه الصلاة والسلام وما كان ربك نسيا. إذن هذا الأصل الأول ننطلق به من ناحية منهجية أخذ العلم. إذا وصلنا لهذه الدرجة هذه ننطلق النقطة الثانية، كل من تكلم في الدين يجب أن يتكلم نتركه، لكن احنا لا نقبل إلا باستدلال. ما بدنا قلنا أن الدين قد كمل، لا نقبل شيئا إلا باستدلال، مش اللي يتكلم نقبل منه، لابد أن يستدل. جي النقطة التي بعدها التي يجب علينا كذلك أن ننطلق منها ونمضي قدما، هي وجه الدلالة من الدليل، هل هو صحيح في استدلاله أم لا. إذن على هذه المنهجية ما قالوه ذكروا على ذلك دليلا؟ ما ذكروا ذلك. إذن نبقى على الأصل أننا بفعل ذلك، ونصلى في يوم الجمعة وكان يكررها في كل جمعة يصلي بالسجدة، إذن هما أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا مشينا بهذه المنهجية نستريح جدا جدا جدا جدا، فيصبح كل متكلم لا نأخذ عنه. نعم. مثال وكان أحيانا يفعل كذا وكذا، إذا فعلناها دائما تصبح من الدلالة الإضافية. هذه يحتاج فيها النظر، وكان أحيانا يفعل كذلك. ما أنا بالنسبة لي لو ننظر بهذا المنظار وإلى ذاك الصحابي الذي أخذ على ذاك النبي وكان يفعله على الدوام، قل لا ضير إن دومت عليها مع عدم اعتقادك أنه لازم أن تداوم عليها، لأنها قد فعلها ذاك الصحابي وداوم عليه ولم ينقل عنه خلاف ذلك. طيب نعود إلى موضوعنا، وين وصلنا؟ عندنا اليوم الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله، قال باب ما جاء في اللو. قال رحمه الله تبارك تعالى وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذن هذا آخر الباب. ثم قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي عن الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامس الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادس النهي عن ضد ذلك وهو العجز. إذن هذا الباب يعني الذي قال باب ما جاء في اللو، وهي في لو بدون ألف لام، يعني الأصل فيها في كلمة لو هي ليس على الإطلاق وإنما مقصود بها في حالة واحدة. هذا الباب مبني على أصل عظيم ألا وهو توحيد الله بربوبيته، يعني هذا الباب من باب توحيد الربوبية، يعني مبني على توحيد الربوبية أولا وأخيرا، لأن القضية هذه كلها مبنية على ماذا؟ على القضاء والقدر، والقضاء والقدر من ماذا؟ فعل الله. من فعل الله في الكون، أي ربوبيته سبحانه عز وجل. إذن وهذا العلم بالله لابد فيه من أشياء لابد للإنسان أن يعرفها ابتداء حتى يستريح من كلمة لو، فإذا أقر لله سبحانه عز وجل بما يجب أن يقر له من ربوبية تليق بجلاله وكماله يستريح الإنسان من كلمة لو. فإذا ضعف هذا الإقرار وضعفت هذه المعرفة بالله عز وجل نتيجة ذلك يعني لزاما أن تكون كلمة لو أحب الشخص أم كره. إذن فأول شيء يجب أن يعلمه هو علم الله سبحانه عز وجل، كما قال الخضر لموسى لما نقر الطير في البحر وطار، فقال الخضر لموسى ما علمي وعلمك يا موسى في علم الله إلا كما نقر هذا الطير في هذا البحر. هذا الأول يعني ينطلق منه الإنسان، ما علمي وعلمك يا موسى في علم الله إلا كما نقر هذا الطير في هذا البحر ينصرف. ولهذا قال تعالى مبينا علمه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ماذا ما نفذ الكلمات. إذن هذا الأول. الأمر الثاني، هذا العلم قد أمر الله بكتب بعضه لما أراد أن يخلق الخلق، خلق القلم وقال له ماذا؟ أكتب ما هو كائن، فسار القلم وكتب ما هو كائن. فإذا على هذا نسير كما قال الرسول في الحديث الآخر ما من نفس منفوسة، ما من نفس منفوسة قدرها الله إلا وهي كائنة. لو وضعت الماء على الحجر لخلق الله منه ماذا؟ الولد. ما من أمر كتبه الله سبحانه وتعالى إلا هو ماذا؟ كائن. ولو يجتمع الإنس والجن ليردوه لا يستطيع إلى ذلك سبيل. ولهذا قال الرسول لابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. فما هو كائن آت. إذن هذا الأمر. الأمر الذي يليه ملكه سبحانه عز وجل وربيته في هذا الملكوت. إذن هو مالك هذه السماوات والأرض كلها، فهو مالك لها، وما دام أنه مالك لها فهو متصرف فيها بما يشاء. يجي الأمر السائل بعد تصرفه في كونه، يعني لا راد لقضاء إلا ما ثبت بالنص الصحيح الدعاء والقضاء ماذا يعتلجان. فهذا هو من القضاء الذي يكتبه الله ليصرف عن الإنسان به شيئا. الأمر الذي يليه حكمته سبحانه عز وجل حتى تزول أي فكرة خاطئة في جانب الله سبحانه عز وجل. ولهذا كلما ذكرت الحكمة إلا وذكر قبلها أو بعدها العزة، عزيز حكيم، عليم حكيم، حكيم عليم، من لدن حكيم خبير، تواب حكيم، حكيم حميد، إذن علي حكيم، إذن واسع حكيم. يعني ما ذكر شيء من عزة وعلم إلا وذكرت بعد ذلك ماذا حكمة، حتى لا نصف الله بما لا يليق أن نصفه به، كما تقول الأشاعرة وغيرها من فرق الضلال لله أن يدخل الجنة الكافر ولله أن يدخل الطائع ماذا النار، لا يسأل عما يفعل. والمولى عز وجل يقول فنجعل المجرمين المتقين كالفجار ما لكم كيف تحكمون. هذا لا يليق بجناده وحكمته سبحانه عز وجل. الأمر الذي يلي ذلك عدله سبحانه عز وجل، وهو قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم ماذا محرما، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يأتي بها، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ولا يظلم ربك أحدا وإن ربك ليس بظلام للعبيد وما أنا بظلام للعبيد. إذن هذا كله لا بد أن يكون قبل معرفة الله بهذه الأشياء، بعدها سترتفع تلقائيا كلمة ماذا لو. الأمر الأخير رحمته بعباده، وقال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي إذ وجدت صبيا فألصقته بطنها وأرضعته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خاتما هذه النعمة وهذه المعرفة فقال: عجبت للمؤمن، إن الله لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. عجبت للمؤمن، إن الله لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. بعد الحديث معروف: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذن ختم النبي هذا الكلام كل الذي سبقناه بهذه الإخبار، بهذا الإخبار، وهو قال: عجبت، وفي رواية: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك أحد المؤمن. ولهذا نجد أنفسنا كلما يؤذن المؤذن ويصل عند أشهد أن محمد رسول الله، وهي سنة في الأذان في هذا الموطن لا في نهاية الأذان، يقول أحدنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقول: رضيت بالله ربا. ما معنى رضيت به ربا؟ إيش يعني رضيت به ربا؟ أنك راض بما يقضيه عليك من قضاء وقدر، فهو الذي رباك بنعمه، فرضيت بهذه النعم لترفل فيها ولا ترضى بما يجريه عليك من قضاء وقدر. إذن لابد أن ترضى بذلك، أي ترضى به ربا. ولهذا قال الذين اتقوا لما قيل لهم: ماذا أنزل ربكم؟ قيل: الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. وهذا الإنزال يقصد به ابتداء ماذا؟ الوحي، وضمنيا يستفاد منه ما ينزل من السماء من قضاء وقدر، فقالوا خيرا. إذن هذا الباب له صيلة، وهكذا جميع الأبواب لها صيلة كبيرة بتوحيد ماذا؟ الربوبية. ولهذا قال الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: من مناسبة الباب للتوحيد أن من جملة أقسام لو الاعتراض على القدر، ومن اعترض على القدر فإنه لم يرضى بالله ربا، ومن لم يرضى ربا فإنه لم يحقق توحيد الربوبية. والواجب أن ترضى بالله ربا، ولا يمكن أن تستريح إلا إذا رضيت بالله ربا تمام الرضا، وكأن لك أجنحة تميل بها حيث مال القدر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته وإن أصابته. ومهما كان فالأمر سيكون على ما كان، فلو خرجت مثلا في سفر إلى غير ذلك. إذن هذا هو الباب له صلة بماذا؟ بتوحيد الربوبية أولا وأخيرا. وكلما رسخت قدم العبد في هذا التوحيد وهذه المعرفة بالله بما سبق، أي بقدرته وأسمائه وصفاته، إلا وكان الاطمئنان لقضاء الله وقدره، وكان كما قال خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يوفقنا للوصول إلى هذه الدرجة وهذه المرتبة، ومع حالنا اليوم ونعيش في هذه الضغوطات النفسية وغيرها، يعني نسأل من الله التوفيق. قالوا: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ما قال لشيء لم أفعله لما لم تفعله، ولشيء فعلته لما فعلته. لا يعني هذا علم تصحيح ماذا؟ الخطأ. يعني تصحيح الخطأ يصح الخطأ، إذا فيه سبب لتصحيح الخطأ يصح، لكن أن ما فعل قد فعل، فلماذا قل لما فعلت وهو قد فعل وسبق القضاء بفعله؟ إذن يجب أن نصل إلى مثل هذه المرتبة، وهو الرضا بالمقدور. يعني ما فعل في أي جانب من الجوانب لابد أن نتلقاه بالتسليم فقط، لا نغفل على تصحيح الخطأ، هذا لا بد منه. إذا كان يعني الولد أسقط شيء وبسوء مسكه للشيء، هنا يصبح الأخذ الولد وتعليمه كيف ماذا يمسك. أما أن نأخذ الدنيا ونقعدها على ماذا؟ على ما فعل من فساد ومن تكسير وغير ذلك وإفساد، فهذا يدل على أننا لم نرضى بماذا؟ بقضاء الله، وخرجنا عن رضيت بالله ربا. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى وكان ما يقول دائما بدلا من باب التوجيه كان الأولى أن يبتدئ بماذا؟ بالحديث ابتداء ثم تأتي الآيات بعد ذلك، يأتي بالحديث لأن فيه هو التسليم لماذا؟ للقضاء والقدر، ثم يأتي بعد ذلك ما حصل من الكفار والمشركين من استعمالهم للو. إذن فاستعمال لو هذا هو راجع إلى ماذا؟ راجع إلى الاعتراض على القضاء والقدر بأي صورة من الصور في أي حالة من الأحوال، يعني هو اعتراض على القضاء والقدر في جميع الصور. إما يكون ذلك إما بنسبة سوء التدبير للشخص وغير ذلك، أو لله أو لرسوله، أو الإقرار على المعصية كما فعل المشركون، لو شاء الله ما أشركنا ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، أو التحسر والندم على فعل الشيء. لكن كل ذلك راجع إلى ماذا؟ الاعتراض على القضاء والقدر. يعني الأصل في هذا كله هو الاعتراض على القضاء والقدر، لكن كل مرة يأتي ماذا؟ بصورة، يكون الاعتراض كل مرة بصورة من الصور الأخرى، إما التحسر والندامة كما جاء في الحديث لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، أو مرة أخرى بسوء التدبير بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أساء التدبير لو ما لو مش قالوا الآية لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما ماتوا وما ما قتلوا. إذن هذه كلها تدل على أن كان النبي صلى الله عليه وسلم أساء التدبير بالخروج إلى الجهاد وغير ذلك، أو بالإقرار على المعصية كما قال لو شاء الله ما شركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يعني يدور في هذا الأصل فيه هو كله اعتراض على القضاء والقدر في شيء أصل. فكلمة لو المحرمة هي تدور في هذا في رد القضاء والقدر. وأما إذا خرجت عن مثل هذا كما سبق أن تكلمنا عنها فيما سبق وأشرنا أنها هذه لا ضير في استعمالها لولا الكلب ولولا البطة ولولا الحمار ولولا فلان ولولا عمر ولولا كذا، هذه كلها ليس ردا للقضاء والقدر، وإنما هي إخبار عن ماذا؟ عن شيء واقعي وكان هو الشخص في ذلك سببا. إذن هذا تكلمنا عنه من قبل يعني وبيناه بوضوح. ففي قوله تعالى وقوله الله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، فكان رد الله عليهم قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، يعني قالوا لو جلسوا ما خرجوش ما ماتوا. فإذا كان الجواب القرآني إذا كان الأمر كما تقولون فإذا جاءتكم الموت ماذا تفعلون؟ فادرؤوها وردوها، يعني لو كان لكم الأمر كما تقولون فردوها ولا سبيل لردها. ولو أنني رحت الآية قبل آية، هي الآية الأخرى قبلها وأنا نسيت الآية أخرى، الآية التي الأولى هي ويقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا، فرد عليهم الله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم ماذا؟ القتل إلى مضاجعهم، يعني حتى وإن لم تخرجوا فإن الذين كتب عليهم قول سيأتونكم إلى ماذا؟ مضاجعكم وإلى فرشتكم ويقتلونكم، وهذا قدر الله معناتها ماض لا يرده أحد، يعني الأمر يرجع إليه أولا وأخيرا كما قال سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت. قل هذا يا شيخ فيه من يقول الاستدلال في المسائل الشرعية لا بد أن يتماشى مع الترتيب الذي مشى عليه العلماء وهو البدء بالاستدلال بالقرآن ثم السنة، فما قولكم؟ كما هو معروف يعني محتاج نضيع وقت طويل في هذه المسائل، هذه القرآن بدون سنة لا يفهم، واضح؟ شيخ في محاضرة الشيخ الألباني كيف يفسر القرآن؟ نعم القرآن بدون سنة ماذا؟ لا يفهم. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم لما تعاملوا مع القرآن لوحده وابتدأوا به ماذا حصل لهم؟ أخطأوا عندما قالوا وأينا لم يظلم نفسه، فقال لهم النبي ليس الظلم الذي تعنون. فإذا احتاج القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى شرحه، فنحن إذا قلنا هذا معنتها الآن في قولنا لو قدم وأخر في قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك ولا تعجز، وهذا الخطاب هذا الكلام الآن احنا نبدأ بكلام المشركين والكفار ولا نبدأ بتوجيه الخطاب للمؤمنين؟ احنا نبدأ بتوجيه الخطاب للمؤمنين، والمؤمن هو الذي جاء فيه عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك ولا تعجز واستعين بالله. يعني هذا الخطاب موجه ابتداء للمسلم، فهو الذي يجب أن نبتدئ به في بيان حكم لو لأن هذا الخطاب موجه للمسلمين. وأما الآيات الواردة فهو من كلام من؟ من كلام المشركين والكافرين الذين يعني من كانوا من المؤمنين يبتعدون يبتعد أن يقولوا مثل هذا الكلام هذا إلا لضعف إيمانا وغير ذلك. فالقضية ترجع إلى الإيمان وغيره، فلا شك في هذا. يعني قال تعالى، قال إذن في هذه الآية الأولى يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا، ما هنا يقول ما قتلنا هنا، لو كان الأمر بيدينا وكان الاختيار لنا إحنا ما كنا نختار هذا، فإذا إذا اخترتم وهذا كما قلنا رد لماذا؟ واعتراض على ماذا؟ على قضاء الله وقدره، لأن يعني الله هو الذي أمر بذلك وهو الذي جاء بأمر بالجهاد وغيرها. إذن هذه الآية الأولى. وأما الثانية فكما قال لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، فرد عليهم المولى عز وجل قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولهذا كل هذه الآيات هي حصلت من من؟ من المشركين الذين يظنون أن الأمر بأيديهم ولم يسلموا ولم يعترفوا لله بقضائه وقدره، أي لم يقروا بربوبية الله على كونه ولم يعترفوا به إلها معبودا كذلك، فيقولون هذه الأشياء. وأما الحديث الذي رواه فهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله قال احرص على ما ينفعك. الحديث يبتدئ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، يعني أكثر أهل العلم يتكلمون عموما على قوة ماذا؟ إيمانية. أكثرهم يتكلمون عن الحرص، لكن لحد الآن وأنا نبحث يعني ما وجدت من يشير، لكن لو كانت القوة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله في المؤمن وفي كل خير، لو كانت هذه القوة القوة الإيمانية ما كان هذا الخطاب ليكون في آخره بلو. يعني لو كان المؤمن القوي هو الذي يحرص على ما ينفعه وغذاك، فإن أصابه شيء وهو مؤمن ماذا قوي يقول لو؟ لا يقول لو. فأنا من خلال الآية وما سياق الحديث وما بعده يتبين الآن توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان المؤمنين إلى ما يعود عليهم بخير الدنيا. فهو يتكلم عن القوة المادية، القوة المادية لأنها جاء فيها بعد احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. احرص على ما ينفعك، إذن إذا كان مؤمن ما ينفعه من أمور آخرته فهو حريص عليها ابتداء، فيحتاج محتاج إلى وصية. قوله واستعن بالله أي على ما تريد الوصول إليه ولا تعجز، يعني في سعيك. قال فإن أصابك فأصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، يعني كأنه تكون هذه في الأشياء المادية التي يكون منها بعض الإنسان. أما إذا كان في طاعة وعبادة فلو كيف يقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا وهو في طاعة الله وفي عبادته وغير ذلك، لا يحصل منه ذلك المؤمن في حد ذاته. ولهذا ما وجدنا أن في خروج في غزوة من الغزوات ولا في قتال ولا كذا أن الصحابة قالوا مثل ماذا؟ مثل هذا الكلام، لو أن فعلنا أو لو كان لو كان، ما حصل منه ماذا كلية، وإنما كانت الأخطاء من جهة الأخرى، كانت الأخطاء من جهة الأخرى، حب الدنيا والسعي وراها، فكانت ماذا؟ خسارة غزوة أحد، شعور بكثرة كما قال القائلهم ماذا نغلب ماذا من قلة، هذه الأشياء كانت الأخطاء تأخذ ببعض الكلمات من الصحابة أو ببعض الأفعال من الصحابة، لكن أنه بعدما يصيبهم شيء في أمر من الأمور يعني ما وجدنا لا في جهاد ولا في أعمال صالحة قد حصل من الصحابة مثل هذا. وأكثر ما يحصل هذا لو أني فعلت لكان وفعلت لكان هي في أمور الدنيا خاصة، استعن بالله احرص على ما ينفعك، الحرص على ما ينفعه من أمور الآخرة يحرص ولا يبالي بما يقع بعده غير ذلك. إذن من أمور هذا قلت لك ما يتبادر لي، وأكثر أهل العلم يطلقون هذا الكلام هكذا في حد ذاته. قال بعدها واستعن بالله، واستعن بالله ولا تعجز، يعني ثلاث أمور لابد منها، وهذا الأمور الثلاثة تكون في ماذا؟ تكون في الأمور المادية، أكثرها في الأمور المادية. قال وإن أصابك شيء بعد ماذا؟ حرصك واستعانتك وعدم عجزك. إذا كانت هذه الأمور الثلاثة ثم حصل بخلاف ما تريد الوصول إليه ثم تعلم أن قضاء الله ماذا؟ قد نفذ، فليس لك أن تعترض لأنك أنت من جهتك قد وفيت ما عليك. ولهذا قلت هذه الأمور الثلاثة إذا حصلت من إنسان مؤمن، ثلاثة من إنسان مؤمن قوي، مستحيل أن يكون بعدها لو، واضح؟ مستحيل بعد أن يكون لها. ماذا؟ لأن مؤمن قوي ولا يعجز ويستعين بالله ويفعل الواجبات التي عليه، نهاية المطاف إن حصل شيء يقول قدر الله وما شاء فعل. وإنما تحصل هذه لمن سار من ضعفاء الإيمان من المسلمين وأراد أمور دنياه، فإذا بها تكون على خلاف ما يريد، فإذا يحصل له مثل هذا الأمر، وهو قوله لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. ففي قوله صلى الله عليه وسلم فلا تقل إذا أصابك شيء لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، لأن في هذه اللحظة الواقعة وقعت وقد أصبت، فلم يبق لك بعدها إلا ماذا؟ إلا التسليم للقضاء والقدر. لكن في هذه اللحظة أنت أردت أن تجعل لنفسك مكانة الرب الذي استعنت به، وبدأت تحاسب نفسك وأنت لست قادر على محاسبتها، لأنك لست ربا، لأنك عاجز. لأن لو لم تكن عاجزا ابتداء، لهذا الإشكالية دائما تقع عند فقدان الشرط الوسط الثالث، ثاني احرص استعن ولا تعجز. فأكثر الناس اليوم في معاملاتهم وأعمالهم عندهم ماذا؟ احرص ولا تعجز. ففي قوله صلى الله عليه وسلم استعن بالله، من بداية وانت داخل لهذه المسألة وانت عالم ان الامر قد يكون مثل ما تريد وقد لا يكون، لانك استعنت، ولو كنت قويا لما استعنت. فاذا تدخلت في هذا ابتداء وانت شعر بماذا؟ بالضعف. اذا فاذا جاء بخلاف ما تريد قدر الله وما شاء فعل. لكن لما يزول من نظر الانسان هذا الثاني الشرط الثاني وهو استعن بالله، ثم تتقع المشكلة كما يقولوا عندنا العوار، وقع الفاس في الراس، ضربة جاء في الراس هنا، والفاس فين؟ أو في الراس. قال لو كان فعلت هك كانت الضربة تجي هنا، هو ورا الفاس كان يفكر ماذا يفعل، يروح يداوي يروح. هي الواقعة وقعت، فما استطيع ما استطيع إنسان ردها. إذا قال الرسول لا يقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان ولا كذا وكذا، لكن قل قدر الله وما شاء فعل. يعني معنى ذلك أن قدر الله ماذا؟ نافذ فينا. وقلنا من قبل إذا كانت الأصول الأولى ذكرناها وتحقيق توحيد الربوبية بما سبق، ما تقول لو، لأنها تفتعل من الشيطان، وتعلم أن قضاء الله نافذ وأن الخيرة فيما اختاره الله لماذا؟ لعبده، لا ما تختاره أنت لنفسك. ولهذا أم سليمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما عاشت بهذه المبادئ وهذه المعرفة بالله سبحانه عز وجل، لما توفي ابنها ماذا حصل منها؟ جهزته ووضعته، ثم دخل الزوج تزين وأعدت له الطعام. هذا كل دليل على ماذا؟ لا يعني أن القلب لا يحزن والدمعة ما سالت، مستبعد من امرأة أن لا يكون مثل ذلك، لكن بعدما حصلت تلك الرحمة التي حصلت لها بعد وفاة الابن جاء الزوج فأرادت أن لا ترعبه بإخباره بفقدان ولده. فهذا الموقف الذي وقفته كان معرفة بمن؟ بالله عز وجل. وقالت تلك المقولة لزوجها لو أن إنسان جعل عندك وديعة ثم جاء فأخذها هل يحصل منك شيء أو من جانبك شيء؟ كيف لا وقد أخذ من؟ فقال فإن الله قد أخذ. فرؤيتها للأشياء أنه ملك لمن؟ لله، وهو متصرف فيها كما يشاء. فالرجل ماذا؟ غاضب، ما قلاش، قال تركتيني حتى طلعت طخت. فقال هاش ليش ما قلت ليش من الأول هذا؟ قالت لا خليتني حتى انجمعت وفعلت، يتخبري فيها الآن فعل هذه كنت من البداية تقولي الأقل فلذة مال كبده يعني. فلما ذهب واشتكاها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هذه المعرفة بالله وهذا الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، كان في ذلك أن الله تبارك وتعالى ماذا؟ بارك الله لهما في ليلتهما. إذن هذه الرؤية السليمة للقضاء والقدر والتسليم لله عز وجل فيما يفعل في كونه كانت نتيجتها هذا الخير الذي لا يستطيع أن يدركه أحد. ولهذا قال الرسول كما قلنا من قبل عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. فأنجبت ولدا، أنجب 10 أبناء كل منهم يحفظ ماذا؟ كتاب الله سبحانه عز وجل. فشوفوا ثمرة التسليم للقضاء والقدر و المعرفة بالله سبحانه عز وجل أين أوصلت. إذن هذا كله يدل على هذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان إذا كان فيها رد للقضاء والقدر. واضح هذا تقريبا ما يستفاد من هذا الحديث. ثم قال رحمه الله: تفسير الآيتين في آل عمران وقد مرنا بهما النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء عند نفوذ القضاء والقدر. هذا يعني صريح في هذا، عند نفوذ القضاء والقدر ليس للإنسان أن يقول لو، بل عليه أن يسلم لما أجرى الله عليه من قضاء وقدر، ويعلم أن الخيرة فيما اختاره الله له. فانظر تلك المرأة التي سلمت ورضيت بما اختاره الله لها، كيف أثمر ذاك التسليم ابتداء في الدنيا قبل ماذا؟ قبل الآخرة. جزاؤها في الدنيا قبل الآخرة، أعطاها ما أعطاها. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، أن لو في باب رد القضاء والقدر تفتح ماذا؟ عمل الشيطان، لأنه هو الذي سيتدخل بعد ذلك. والشيطان جاء ليوصل الإنسان لكفر بالله سبحانه عز وجل وإبعاده عن الله سبحانه عز وجل. ما عنده هدف واحد إلا هذا، وهو أن يجر الإنسان ليعاند ربه ولا يرضى بقضائه وقدره. الإرشاد إلى الكلام الحسن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: قدر الله وما شاء فعل. قال: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. يعني دليل لا بد من الجمع بين الاستعانة أو الحرص على ما ينفع مع الاستعانة، يعني الحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. النهي عن ضد ذلك وهو العجز، ولا تعجز. إذن لا يعجز الإنسان، يكون حريص على هذا يحصل كل الخير. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه الله ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. واللي عنده شيء تفضل يعني في نفس الموضوع. يعني وشو حاجات ادم موسى؟ ليس لها دخل في هذا كلية. هذا كله داخل في باب الجواز، موش رد للقضاء والقدر. لو استقبلت من امري ما استدبرت، لولا فلان لكان كذا ولولا، هذا كله داخل، لأنه ليس فيه ردا للقضاء والقدر. وما محاجة موسى؟ لأن موسى حاج آدم بعد توبة آدم وعودته إلى الله عز وجل ومغفرة الله له، فيحاججه في أمر قد مضى. فكان استدلال آدم عليه بالقضاء والقدر هو السر الوحيد للقضاء على هذا الأمر بينه وبين موسى، لأنه هو حصل منه الخطأ، وحصلت منه بعد ذلك الاعتراف بالخطأ التوبة، ثم بعد ذلك ربه تاب عليه واجتباه وهداه، فعاد إلى المرتبة التي كان عليها أو زاد عليها مما كان عليه من قبل. فلم يبق لموسى أن يحاججه على أمر قد تاب منه، فكان رد آدم صحيح وسليم في هذا المضمار. يقول: لما تحاججني وتكلمني في أمر قد كتبه الله علي من قبل، وما وجب علي من تجاه. لأنه ليس كالمشركين آدم، المشركون حاججوا بماذا؟ بالقضاء والقدر على بقائهم على ماذا؟ المعصية والكفر. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قالوا: لو شاء الله ما أشركنا. ولهذا دائما القرآن في هذه اللحظة إيش يكون الرد؟ إيش قال بعدها المولى عز وجل؟ ما قال: لو قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هو دائما بدنا تكون المحاججة من الله لهم بماذا؟ بالعلم. هو دائما تكون محاججة الله لهؤلاء الكفرة وهذا بالعلم. أنتم الآن تتكلمون عن ماذا؟ عن أمر رباني: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. يعني الله هو الذي أراد منا هذا الفعل، فلا بد أن يكون الرد بالعلم. إذا عندكم علم من عند الله أنه قال هذا فعلت بكم لتفعلوا ذلك، فاثبتوا هذا. وإذا كان ذلك إنما هو مجرد ماذا؟ تقول، فهذا حال الكفار. وأما آدم فلم يفعل هذه الفعلة، وإنما قال له لما حاججه على أمر قد تاب منه وعاد إلى الله وثاب، فحاججه بذلك. إذن لم يبقى لموسى أن يحاجج آدم في هذا المضمار، وكانت محاججة آدم أقوى على موسى من موسى في قوله: لماذا أخرجت من الجنة؟ يعني هو بعد ما تاب وأناب ورفعه الله عز وجل وكرمه بما كرمه، فليس لإنسان أن يلومه بعد ذلك على أمر من هذا، أن لا تستدل. ولهذا قلنا في باب القضاء والقدر بعد مضي القدر وبعد ما يتوب الإنسان لا نلومه ماذا؟ على ما حصل من أشياء كذلك اللحظة، وإنما نقبل منه ما فعل ويتوب الله على من تاب. وش قال لنا الآية عندك؟ ما خرجش قدر الله ما شاء الله. ظهر لي قولها عندكم من علم تخرجوه لنا في هذه الآيات هذه وغيرها من القضاء والقدر فيما مر بي أنا سابقا يعني. نعم موسى لما حاجة موسى بما هو لا أنت خرجتنا من الجنة قال وانت خرجتنا قلت انه وجه قال له متى وجدت ذلك كتب فحجاه. نعم وسيعلم أن هذا كتب على قال رجل وصلك لهذا قبل هذا كان يعلم حاجزه كاش نوجه أنا واش لاش نوجه أنا وقد حصل من موسى ما حصل موسى قال وتكلم وأنا أقول كيفاش موسى فعل شيخ قضاء وقادر ربي مقدر هذا هو أنت تطلب مني الآن ليش موسى فعل فعله موسى ما في هذه اللحظة لعله فعله بشريته كنت سببا في خروجنا من الجنة لماذا فعلت بنا هذا يا آدم يا والدنا في هذا فآدم في هذه اللحظة بين له أن هذا الأمر بعدما تبت وأنبت فعل ذلك لما تحاجني فإذا حاججه بالقضاء والقدر حتى يوقف الحوار ما كانش حوار إيقاف الحوار إلا بذلك لأنه قد تاب وأناب وأما الكفار فإنهم أرادوا البقاء على كفرهم وعلى فسادهم فجعلوا القضاء والقدر سببا يعني لما هم عليه يعني هذا ما نحن فيه هو من إرادة الله الكونية لنا وهو أراد إذن سنبقى على ما نحن عليه وهذا معروف دائما بدن هذا الجبرية وهذا الأمور الأمر هذا في باب تعالى القضاء والقدر أنا عندي جواب واحد يعني لهذا الناس هذا اللي يستدلوا على فسادهم بهذا القضاء والقدر وجعلوا أن الله أراد منهم ذلك وهذا يحصل لي بعض الناس يقول لي هذه ربي قدرها علي أنا عندي شيء واحد أجيبه هذه عندما يقول لي يا ربي أخي ربي اكتبها أنا أعطي له هذا أنا ضربت غير بشوية أنا. هو راح يقول ماذا راح نضرب أنا ضربة مليحة راح يقول لي ماذا علاش ما تقول ليش فهمت ولا فهمت بمجرد ما يقول لي أنا لي أنا علاش معنتها استدلاله راح لازم كي نضربه أنا ونفعل به ما نشاء يسكت يقول علاش يا ربي ولا أحد يقول مثل هذه الكلمة ولهذا قلتها قديما وأقولها على الدوام أطبق أجمع عقلاء العالم بأجمعهم أن الأفعال تنسب لأصحابها أن الأفعال يقوم بها البشر ما ليس أن الأفعال تنسب لصاحبها يعني لا ينسبوها لغيره وإنما فعل ولهذا من أجل ذلك داروا العقوبات وفتحوا السجون وفتحوا إلى غير ذلك مما فتحوه يعني جميع العقلاء في العالم لا يوجد إنسان خرج على هذا إلا وقد فقد مال عقله إذن أولئك الذين قالوا إن شاء الله ما شركنا ولا آلنا يعني ناس مجانين ما عندهم حتى ضابط ولهذا هذا الناس كلية في حد ذاتهم يعني كما قلت له أنا واحد قال لي داخل مقدرة ولا لا قلت له مقدرة نهار آخر تمشي مع زوجة أنت في الطريق يجي واحد يسلم عليها أقول له واه تسكت أنت يا أخي مقدرها ربي يا أخي هكذا ولا لا يا أخي مقدرها ربي ولازم يرضى بالقضاء والقدر ويرضى بالقضاء ويسلم يسلم على رأسه فهمت ولا لا يعني لا ليس فيه ولا ما وجدت حقيقة في هذه حياتي العلمية وتعاملي مع هذا الناس هذا غير مثل هذا يا خبزة مليحة تعطيها له مو غير تضربه يقول لك وعلاه غير يقول وعلاه معناتها نسب الفعل لمن لي أنا خرج على ما كان يجلس يدله قدرها ربي كون الآن كتولي هكذا تخرج هذا ولهذا قلتها دائما قديما جمع الإنسان بين عقيدتين متناقضتين جبري في المعاصي قدري في الخير في المعاصي قدرها ربي في الفساد قدرها ربي وكيجيب الدراهم جبتها بدراهم فعلت بكذا يعني جمع بين عقيدتين متناقضتين ما يجمعوش إذن هذا الأمر كما نقول هنا في خلق القدر قال الآية شكون قد سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا أنا قلت هذه الكلمة قلتها اليوم في هذه الحياة الدنيا يحاجوننا بالقضاء والقدر يحاجوننا إحنا بالقضاء والقدر الأجوبة اللي أعطيتها لكم هي الحل الوحيد للرد عليه لما إنسان يجيك مثل هذا الجبرية هذا إما تعطيه دبزة ما تقول له يلزم على ذلك أهل تمشي في الطريق يفعل ولا يجي تمر من تساكت من تفعل هذا الأمر آخر وإلا كما نقول الأمر الثاني اللي هو عظيم جدا في هذا المقام هذا الكفار في اليوم قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء يوم القيامة لما حصل الوقت الحق ووقفوا بين يدي الله هل سمعتم في آية من الآيات في الحساب قال المشركون لما فعلت بنا يا ربنا هذا؟ ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا ماذا؟ أضلون السبيل. فزدهم الزاد قالوا ربنا أرنا الذين أضلانا ماذا؟ نجعلهما تحت أقدامنا. يعني هم رايحين في العذاب وحابين يتشفوا منهم. يعني في هذه اللحظة لما وقفوا بين يدي الله ما قالوا مثل هذا الكلام يقوله اليوم، لأن ثم وقفوا بين يدي من؟ العليم الخبير. فنسبوا الأفعال لأنفسهم وطاعتهم لساداتهم وكبرائهم، وما قالوا يا ربنا أنت الذي فعلت بنا وأنت الذي فعلت بنا. هذه أمور يعني بعد قل احنا بحث طويل وحوار مع الناس في هذا المضمار هذا، عندنا القضاء والقدر بهذه الصورة يتناول مع هذا الناس هذا. ففيش طريق أخرى لإيقاف كلامهم والتسليم للقضاء والقدر بصورة صحيحة. حياكم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لله، نستغفرك ونتوب إليك.